بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في سلسلة هذه الدروس المتعلقة بشرح متن العقيدة الواسطية. نبدأ في قراءة المتن. ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل... نعم، إلى هنا. هذا الفصل أتى به المصنف رحمه الله تعالى ليبين المراد بالإيمان وحقيقته، وأيضا للكلام على الخلاف الحاصل فيه بين الطوائف. وذكر رحمه الله تعالى هنا أن من الأصول الأساسية عند أهل السنة والجماعة الاعتقاد بأن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فإن قلت ما المراد بالدين؟ الدين في لغة العرب هو الذل، يقال دنته فدان، أي أذللته فذل. وأما في الاصطلاح الشرعي فالدين هو ما أمر الله جل وعلا به على ألسنة رسله. وأما الإيمان فهو في اللغة التصديق، كما قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق. وأما في الشرع فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهو أيضا يزيد وينقص بالطاعة. وقولنا قول القلب المراد به اعتقاده وتصديقه الجازم بالشيء، كاعتقادي ما أخبر الله به عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله وهكذا. أما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين والقيام بذكره سبحانه وتعالى وتبليغ أمره والدعوة إليه والذب عن دينه ونحو ذلك. أما عمل القلب فهو ما يأتي عليه، يعني المراد به ما يأتي عليه من أعمال لا تقوم إلا به، من النية والإخلاص والتوكل ونحو ذلك من أعمال القلوب المعروفة. أما عمل اللسان فهو ما لا يقوم إلا به كالذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك، فهذه كلها من أعمال اللسان كما ذكرنا في الأمثلة. أما عمل الجوارح فهو سكونها وحركاتها مثل القيام والقعود ونحو ذلك. وعلى هذا فالسجود والركوع يعتبر كله من أعمال الجوارح، والصلاة والحج والجهاد ونحو ذلك منها أيضا. وقد أبان حقيقة القول والعمل المتعلقين بالقلب واللسان كثير من الأئمة بالتفصيل. ومن هؤلاء الأئمة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم مدارج السالكين. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ما تقدم من أنه قول واعتقاد وعمل. وحكى الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، يعني إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. و أنكر السلف رحمهم الله تعالى على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا. إذن العمل داخل في الإيمان، ما يأتي إنسان ويقول إن العمل مستقل عن الإيمان وليس له علاقة كما تقول المرجئة، فالعمل داخل في الإيمان. والسلف رحمهم الله تعالى لهم عدة تعبيرات عن حقيقة الإيمان، فمنهم من يقول هو قول وعمل، ومنهم من يقول قول اللسان وإقرار الجنان وعمل الجوارح والأركان، ومنهم من يقول كما قال البخاري رحمه الله تعالى في مقولته المشهورة: طفت الأمصار وأدركت نحو 1000 من علماء المسلمين كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نقل هذا عن البخاري الإمام اللالكائي رحمه الله الجميع. ولهذا يقال بأن البخاري لم يخرج في صحيحه إلا لمن قال بأن الإيمان قول وعمل. وبعضهم قال كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل ونية ثلاثة، كلها ترجع إلى اثنين، كلها ترجع إلى اثنين، والاثنين هما الأولين، وكلها يعني القول والعمل. وكل هذه التعاريف كلها صحيحة لأنها ترجع لمعنى واحد، إما على جهة اللزوم وإما على جهة الحقيقة والمطابقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب، كما جاء في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وأيضا ابن تيمية رحمه وأيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. أشار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد السابع. وقد روى اللالكائي بإسناد صحيح عن البخاري أنه قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا سبق الإشارة إليه. وأيضا قال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. وتلاحظون أنني يعني أتيت بآثار كلها فيها إثبات أن العمل داخل في الإيمان، لأن تلك الناشئة وتلك الفرقة الضالة التي أخرجت العمل عن مسمى الإيمان أضلت الناس في هذا، ومن سلك منهجهم قد يقع في المحرمات وأيضا في الكفريات وهو لا يشعر، لا سيما إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد ويجزم به. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفدي عبد القيس: آمركم بأربع، وانتبه لهذه الأربع: الإيمان بالله وحده، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على يعني طرف هذا الحديث الذي ذكرناه فيه أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما علم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم كلهم. ذكر هذا الشافعي في المبسوط. وعلى ذلك يعني ما قررناه ما يقارب كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى من 100 دليل من الكتاب والسنة. نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. وقول المصنف رحمه الله وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هنا لا بد أن تعلم أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، كما قال جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال: وما زادوهم إلا إيمانا وتسليما. هذا في كتاب الله، وهل في السنة ما يدل على ذلك؟ نعم، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. إذن كلما زاد حسن الخلق كلما زاد الإيمان عند الإنسان. في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص، وعلى أن المؤمنين أيضا، الأدلة دلت أيضا على أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض، ويدل على ذلك عدة أدلة، منها ما تقدم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا الأمر يعني متفق عليه بين سلف الأمة. أما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق أيضا عليه. إذن الزيادة والنقصان فهو متفق عليه، وأن المؤمنين أيضا يتفاضلون في ذلك. ودل أيضا قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، على أن المؤمنين ينقسمون إلى 3 أقسام: القسم الأول السابقون، والقسم الثاني المقتصدون، والثالث هم الظالمون لأنفسهم. فالسابق إلى الخيرات وهم السابقون، ما هي صفتهم وما هو حالهم ولماذا استحقوا السبق؟ الجواب على ذلك: لأنهم هم الذين اتصفوا بعمل الواجبات والمستحبات، واجتنبوا المحرمات والمكروهات. أما المقتصدون فوصفهم أن يقال بأنهم هم الذين اقتصروا على فعل الواجبات واجتناب المحرمات، يعني إنه قد يقع منهم بعض المكروهات. الظالم لنفسه هو من أخل ببعض الواجبات وانتهك بعض المحرمات، وعلى هذا فكل واحد من هذه الأقسام يطلق عليه بأنه مؤمن، لكن هذا الإيمان يتفاوت. وأصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما جاءت في الحديث هي 6، وهي قوله صلى الله عليه وسلم كان في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وفي الحديث الذي أشرت إليه هو حديث جبريل، تلاحظ أنه جعل مراتب الدين على 3 أقسام: إيمان وإسلام وإحسان، وأعلاها هو الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. فكل محسن مؤمن مسلم، فكل محسن مؤمن مسلم ولا عكس، وكل مؤمن مسلم لا العكس. فالمرتبة الأولى الإسلام، وهذه يدخل فيها الكافر أول ما يتكلم بالإسلام، وأعلى منها مرتبة الإيمان، لأن الله نفى عمن ادعى الإيمان من أول وهلة الإيمان وأثبت لهم الإسلام فقط، كما قال ربنا جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. المرتبة الثالثة هي الإحسان، وهي تعتبر أعلى من المرتبتين السابقتين، فقد ينفى عن الرجل الإحسان ويثبت له الإيمان، وينفى عنه الإيمان ويثبت له الإسلام، كما في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يخرجه عن مرتبة الإسلام إلا الكفر بالله والشرك المخرج من الملة. طيب، ما موقع المعاصي؟ المعاصي والكبائر من الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، من فعلها يبقى في دائرة الإسلام ولا يخرج منه. واعلم أن الإسلام طبعا لا يخرج منه، لكن يبقى بأنه ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. واعلم أن الإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا فإن يعني ما المراد بهما؟ هذا المقصود. نقول الإسلام والإيمان إذا اجتمعا جميعا فإن الإسلام يفسر بالإنقياد للأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، كما فرق بينهما في حديث جبريل عليه السلام، وفيه الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإسلام علانية والإيمان بالقلب، وهذا إذا ذكرا معا. أما إذا أفرد أحدهما عن الآخر كقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فهنا يدخل فيه الآخر، يكون معناهما واحد. فإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، والعكس بالعكس. ففي هذا دلالة ظاهرة، وهي تسمى دلالة الاقتران والانفراد، مثل مسألة المسكين والفقير عند الاجتماع وعند الافتراق. هذا التأصيل الذي ذكرته لكم الآن خالف فيه طائفتان، يعني خالف أهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه طائفتان. الطائفة الأولى المرجئة، حيث يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب فقط، فلا يزيد ولا ينقص، وعلى هذا لا يضر عندهم مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والمرجئة يعني بعضهم يحصر الإيمان بالقلب، ومنهم من يجعل الإيمان بالقلب والنطق باللسان. ويقال بأن أول من قال بالإرجاء رجل يقال له غيلان الدمشقي، وهو من القدرية، وقد ذم السلف رحمهم الله تعالى القول بالإرجاء ذما شديدا، حتى قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: لفتنتهم، يعني المرجئة، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. من هم الأزارقة؟ الأزارقة هم الخوارج. الطائفة الثانية وهي طائفة الخوارج والمعتزلة، حيث قالوا بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. جيد، هذا كلام جيد، لكن الإضافة الإشكالية، ما هي الإضافة؟ بعد أن أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان اشترطوا شرطا في بقائه، يعني قالوا لكن الأعمال شرط في بقائه، في بقاء الإيمان، فمن فعل معصية كما يقولون ويزعمون خرج عن مسمى الإيمان. وقد سبق بيان قول أهل السنة مع أدلتهم الدالة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، مما يدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وقول المصنف رحمه الله تعالى وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، معناه أن اعتقاد، يعني مع أن اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة، وهم من ادعى الإسلام واستقبل الكعبة، هذا المراد بأهل القبلة. فأهل السنة لا يكفرونهم حتى ولو كان عليهم ذنوب ومعاصي ما لم تصل للشرك والكفر بالله جل وعلا، بدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته، في ذمته، رواه البخاري. إذن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله هذه الفرقة، فرقة الخوارج والمعتزلة. طيب، ما هو مذهب الخوارج في ذلك؟ الخوارج يقولون إن من فعل كبيرة فهو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة. طيب المعتزلة، المعتزلة يقولون من فعل كبيرة فهو في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، يعني في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فقد وافقوا الخوارج، وافقوا الخوارج وقالوا بأنه خالد مخلد في النار. وقابلت هؤلاء كما قلنا المرجئة، فقالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ومعنى كلامهم أن إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر. إذن الخوارج والمعتزلة غلوا والمرجئة جفوا، فأولئك تعلقوا بأحاديث لحظة شوي، نعم، أولئك تعلقوا بأحاديث الوعيد وهؤلاء تعلقوا بأحاديث الوعد فقط، وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط الذي عليه الكتاب والسنة، فقال أهل السنة إن الفاسق لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقه، أيضا لا يخلد في النار في الآخرة بل هو تحت مشيئة الله، إن عفى عنه دخل الجنة من أول وهلة، وإن لم يعفو عنه عذب بقدر ذنبه ثم دخل الجنة، فلا بد له من دخول الجنة. إذن عند أهل السنة والجماعة ما هو يعني رأيهم في العاصي؟ رأيهم هو أن العاصي معرض لعقوبة الله وعذابه. يقول ربنا جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية صريحة لمن أراد الحق، صريحة في أن من مات غير مشرك بالله فهو تحت مشيئة الله. ففي الآية الرد على الخوارج المكفرين بالذنوب، والرد أيضا على المرجئة القائلين بأن الذنوب لا تضر وأن الناس في الإيمان سواء لا تفاضل بينهم. وفيما تقدم أيضا دلالة ظاهرة على زيادة الإيمان ونقصانه، وعلى أيضا دخول طائفة من الموحدين في النار، وأن الكبائر لا يكفر فاعلها ولا يخلد صاحبها في النار، وإنما يطهر ثم يخرج منها. وقد ذهب إلى هذا أئمة السلف. يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إني على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن رحمه الله ورضي عنه أنه قال: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. فإن قلت لي: ما المراد بالكبائر؟ الكبائر هي الأفعال القبيحة من الذنوب العظيمة، وفيها خلاف بين أهل العلم في المراد بها، لكن أقرب الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أن الكبائر جمع كبيرة، وهي كل معصية ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وهذا هو قول الجمهور. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى زاد فقال: أو ورد فيها نفي إيمان أو لعن أو غضب. وقد خالف كما سمعتم أهل السنة في الكبيرة، أو في حكم مرتكب الكبيرة، حكم مرتكب الكبيرة المعتزلة والخوارج كما تقدم بيانه. وهل الكبائر لها عدد؟ عد بعض أهل العلم الكبائر وأوصلها إلى 70 كبيرة. وفي كتاب الزواجر عن الكبائر ما يزيد على 460 كبيرة. وقيل لابن عباس: الكبائر 7. فقال ابن عباس يعني مستنكرا هذا الكلام، قال: هي إلى 7 أو هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وقد نبه ابن أبي العز رحمه الله تعالى إلى تنبيه، الحقيقة يعتبر من وجهة نظري في غاية الأهمية. يقول رحمه الله في شرحه على الطحاوية: ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له. استمع لكلامه، يقول: هناك أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف ما يلحقها بالكبائر. نسأل الله السلام والعافية. ثم يقول: وقد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والوجل ما يلحقها بالصغائر، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. وقد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. ثم عدها رحمه الله، وهي باختصار: التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحية، المصائب الدنيوية، عذاب القبر، دعاء المؤمنين واستغفارهم، ما يهدى إلى الميت بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج أو نحو ذلك، أهوال يوم القيامة وشدائده، ما ثبت أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ليقتص لبعضهم من بعض، الأخير وهو العاشر: شفاعة الشافعين. والحادي عشر أيضا: عفو أرحم الراحمين، عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما تقدم. وهذا يعني فضل من الرب جل شأنه. إذا عرف ما تقدم فينبغي أن يكون المؤمن خائفا راجيا، يعني خائفا من الله جل وعلا، وفي نفس الوقت يرجوه سبحانه وتعالى، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، فإنه إذا رجح الخوف حمله على القنوط من رحمة الله، وإذا رجح الرجاء حمله على الأمن من مكر الله، وكلاهما من كبائر الذنوب. نقرأ الآن المتن ونكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل. القوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم، ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يعتبر من أدلة أهل السنة والجماعة على أن العاصي لا يخرج من الإيمان بمجرد الذنب. فقوله تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فيه دلالة ظاهرة على بقاء الأخوة الإيمانية والتسمية بها مع وجود معصية القتل. فالعاصي لا يخرج من الإيمان بمجرد الذنوب والمعاصي. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه الإيمان كما ثبت في الصحيح أنه قال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. والمراد بالأخوة هنا الأخوة الإيمانية. وقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخر الآيات، المراد بالطائفة هي القطعة من الشيء، ويطلق على الواحد وتطلق الطائفة على الواحد فما فوقه عند جمهور أهل العلم. وهنا تلاحظ في الآية أنه جل وعلا سماهم ماذا؟ مؤمنين، مع حصول الاقتتال بينهم، وأيضا سماهم ماذا؟ سماهم إخوة، كما قال إنما المؤمنون إخوة. وبهذا استدل أهل العلم كالبخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية، لا كما يقول الخوارج والمعتزلة ومن تبعهم. في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة التي دارت بينهم. وأيضا قد ثبت في الكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن، وانتبه هذا الدليل تعليلي مستنبط من مجموع الأدلة، نقول ثبت في الكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل، والشارب أيضا يجلد، والقاذف يجلد، والسارق يقطع. ولو كان هؤلاء كفار بفعل هذه الكبائر لما اكتفي بالجلد، وإنما ماذا؟ وإنما قتلوا قتل الردة، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على إطلاق الإيمان على من وقع في الفسق والمعصية. وقوله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، في هذه الآيات المتقدمة، وهذا آخر الآية، في هذه الآيات فوائد. منها أولا إثبات صفة المحبة لله جل وعلا كما يليق بجلاله، فهنا قال إن الله يحب، فالله يحب. الفائدة الثانية فيه فضل الإصلاح بين الناس، لهذا قال: أصلحوا بين أخويكم. الثالث فيه مدح العدل والإنصاف، وقد تقدم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن من هذه صفته فهو على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن، نسأل الله من فضله. فيها أيضا في الآيات يعني أنه لم يخرجوا بالبغي من الإيمان، بل إن الله جل وعلا أثبت الأخوة الإيمانية. الخامس في الآيات أنه أوجب قتال الفئة الباغية مع إسقاط التبعة فيما أتلفوه في القتال. الأخير والفوائد كثيرة لكن نذكر أهمها، فيه إجازة قتال كل من منع حقا عليه، والأحاديث بذلك مشهورة. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: نعم، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. نعم، أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الفاسق اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تحكم عليه المعتزلة والخوارج. طيب، ما المراد بالفسق؟ الفسق في اللغة هو الخروج عن الاستقامة والجور، وبه سمي الفاسق فاسقا. أما في الشرع فالفسق هو فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. وينقسم الفسق إلى قسمين: القسم الأول فسق اعتقاد، وهو كفسق أهل البدع من المعتزلة والروافض والجهمية غير الغلاة. أما الغلاة من الجهمية والروافض فهؤلاء ليس للطائفتين نصيب في الإسلام، ولهذا أخرجهم جماعة كثيرة من السلف من 72 فرقة. الثاني فسق عمل كالزنا واللواط وشرب الخمر ونحو ذلك. طيب، ما المراد بالملي في قول المؤلف أو المصنف رحمه الله ولا يسلبون الفاسق الملية؟ المراد بالملي أي الذي على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره. ابن القيم كلام نفيس عن هذا الأمر وعن هذا التقسيم، ذكره في مدارج السالكين، حيث أشار بأن الفسق على قسمين: فسق من جهة العمل وفسق من جهة الاعتقاد. وقال: وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله، لكن ينفون ويوجبون طبعا ما أوجب الله، لكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ. وقال مثل الخوارج والروافض ونحوهم، وأشار إلى أن الغالية من الجهمية والرافضة فهذا ليس من الإسلام في شيء، وهذا أشرنا إليه. لكن ابن القيم تكلم كلام جيد، لو الإنسان أراد الرجوع عليه فيجد في مدارج السالكين. إذن أهل السنة والجماعة كلهم متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، وأيضا هم متفقون على أنه لا يستحق الخلود في النار مع الكفار، وأن من مات على التوحيد فلا بد له من دخول الجنة، خلافا للخوارج والمعتزلة، وقد تقدم يعني الكلام عليهم وعلى حكمهم. واعلم أن الحكم على الفاسق الملي هو أول خلاف حدث في الملة، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان الأوسط، وأشار أيضا إلى ذلك تلميذه ابن عبد الهادي في كتاب المناقب. وقد تقدم قريبا ذكر الأدلة على بطلان مذهب الخوارج والمعتزلة وأقسام المؤمنين، وقد تواتر في الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي مثقال ذرة من إيمان، إلى آخره من الأدلة الدالة على أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة، وأن قليله يخرج صاحبه من النار إن دخلها. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى بيّن أن أهل السنة والجماعة لا يسلبون عن الفاسق اسم الإيمان على الإطلاق، ولا يثبتون له ذلك على الإطلاق، بل يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وحقيقة الأمر أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه بأنه مسلم ومعه إيمان يمنعه من الخلود في النار. يدل على ذلك قوله جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة. تلاحظ هنا أنه أن الله اشترط في اعتاق الرقبة أن تكون مؤمنة، وهذا الشرط مطلق غير مقيد بكمال الإيمان أو نقصانه، فدل ذلك على أن الإيمان مطلق من القيد. فالآية نعم، تشمل الرقبة ناقصة الإيمان، وهذا الدليل فيه إثبات بقاء أصل الإيمان مع الفاسق، فلا يجوز أن يسلب منه، لكن مع ذلك لا يعطى اسم الإيمان المطلق، كما في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالمؤمنون الذين في الآية هم الذين كمل إيمانهم، فمن أعتق رقبة فيها وصف الإيمان سواء كان الإيمان كاملا أو ناقصا أجزأه ذلك العتق باتفاق العلماء، لأن ذلك يدخل في عموم الآية. وإن لم يكن يعني المعتق من أهل الإيمان الكامل، فالفاسق يدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقوله إنما، هذه أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه، وقوله المؤمنون يعني الإيمان الكامل المأمور به، وقوله وجلت قلوبهم أي خافت، وقوله زادتهم إيمانا فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وقوله يتوكلون أي يفوضون أمورهم إلى ربهم. في هذه الآية من الفوائد الشيء الكثير، من ضمنها أولا فضل التوكل وأنه من أجل أعمال القلوب. الثاني، في الآية دليل على أن الأعمال الظاهرة والباطنة داخلة في مسمى الإيمان في الاصطلاح الشرعي، فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها أو لا يخرج نقصها من الإسلام فهو نقص في كمال الإيمان الواجب. يعني كل عمل يكون فيه نقص ولا يؤدي هذا النقص إلى الخروج من الإسلام فهو نقص في كمال الإيمان الواجب، هذا المراد. ويدل على ذلك ما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في المتفق عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخر الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فالمنفي ماذا؟ المنفي في هذا الحديث هو إيش؟ نعم، هو كمال الإيمان الواجب، فلا يطلق الإيمان على مثل أهل هذه الأعمال إلا مقيدا بمعصية وفسق، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيكون معه من الإيمان بقدر ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة، فيدخل في أهل الإيمان لكن نعم فيدخل في أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان كما تقدم في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. أما المؤمن الإيمان المطلق الذي لا يتقيد بمعصية ولا فسق ونحو ذلك فهو الذي أتى بما يستطيعه من الواجبات مع تركه لجميع المحرمات، وهذا هو الذي يطلق عليه اسم الإيمان المطلق يعني من غير تقييد. هذا هو إذن الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، يعني إذا قلنا الإيمان المطلق المراد به الإيمان الكامل، وإذا قلنا مطلق الإيمان نريد به ناقص الإيمان. فالثاني الذي أقصد بالثاني الإيمان المطلق صاحب الإيمان المطلق هو الذي لا يصر صاحبه على الذنب، وأما الأول فهو المصر على بعض الذنوب. فمطلق الإيمان هو وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان الذي لا يتم الإسلام إلا به فلا يصح إلا به. المرتبة الثانية وهي مرتبة أهل الإيمان المطلق الذين كمل إسلامهم وإيمانهم بإتيانهم بما وجب عليهم وتركهم ما حرم الله عليهم وعدم، هذا الذي نقصده قبل قليل بقولنا الثاني الذي لا يصر صاحبه على الذنب. فأهل هذا يعني أهل هذه المرتبة هم ما نقصدهم هنا بأنهم يتركوا ما حرم الله عليهم ولا يصرون على الذنوب. فهذه المرتبة هي التي وعد الله أهلها بدخول الجنة والنجاة من النار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها، لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته. والمراد بنفي الإيمان هو نفي بلوغ حقيقته ونهايته. وفي هذا الحديث رد ظاهر على المرجئة والجهمية ومن اتبعهم من الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، ويزعمون أيضا أن الإيمان لا يتفاضل وهو إما أن يزول بالكلية أو يبقى كاملا، ومعلوم بأن هذا القول يعتبر ظاهر الفساد والبطلان. فقد دل الحديث على أن الزاني وشارب الخمر ونحوهم حين فعلهم المعصية قد انتفى الإيمان عنهم، وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة أيضا على أنهم غير مرتدين بذلك. فعلم من ذلك بأن الإيمان المنفي في هذا الحديث وغيره إنما هو كمال الإيمان الواجب، فإن الله ورسوله يعني لا ينفي أو لا ينفيان اسم مسمى شرعي إلا بانتفاء بعض أركانه أو واجباته. طيب في الحديث جاء لفظ النهبة، ما المراد بالنهبة؟ النهبة هي ما ينهب، والمقصود بذلك ما يؤخذ جهرا وقهرا. وقوله في الحديث ذات شرف أي ذات قدر عظيم، وقوله يرفع الناس إليها أبصارهم أن ينظرون إليها لعظم قدرها. إذن أهل السنة والجماعة يقولون عن فاعل كبيرة بأنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، خلافا للمرجئة والجهمية ومن اتبعهم، فهؤلاء يقولون بأن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع الناس، وقد سبق ذكر مذهبهم بالتفصيل والرد عليه. وأيضا يعني نزيد توضيح بأن قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن صاحب الكبيرة بأنه لا يعطى الاسم المطلق، أي أنه لا يعطى اسم الإيمان المطلق أي الكامل، وهذا يعني تكلمنا عليه يعني بما فيه الكفاية. والخلاصة في الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان أن المراد بالإيمان المطلق الإيمان الكامل، وأما مطلق الإيمان فهو مجرد وجود أصل الإيمان سواء كان ناقصا أو كاملا. واعلم أيضا أن من منهج أهل السنة والجماعة التفريق بين التكفير والتفسيق والتبديع الوصفي المتعلق بالأفعال والأقوال، وبين التكفير العيني المتعلق بالأشخاص والذوات. هذا إذا كفر أهل السنة والجماعة من يستحق التكفير، فهم يفرقون إذن بين التكفير الوصفي والتكفير العيني. أما الوصفي فيطلق على القول والفعل، وأما العيني فيطلق على ذات الشخص لكن بقيام الشروط وانتفاء الموانع. والشروط باختصار هي القصد، والثاني قيام الحجة، والثالث أن يكون الشخص مكلفا. أما الموانع فهي أيضا باختصار الإكراه والعجز والخطأ والجهل، وكل ما تقدم عليه أدلة ثابتة في الكتاب والسنة. ومن باب الفائدة، الكثير من الإخوة يقع عنده اللبس في مسألة العذر بالجهل، فإما أن يغرق فيها وإما ألا يقدر قدرها، وكلاهما خطأ. والذي يظهر أنها لا تنفى على الإطلاق ولا تثبت على الإطلاق، وإنما يفصل فيها وينظر فيها إلى ثلاثة أمور، أو نقول إلى أمور من أهمها ثلاثة. الأول ينظر في المسألة، فمن المسائل ما هو خفي ومنها ما ليس كذلك، ومن المسائل ما هو معلوم من الدين بالضرورة ومنها ما ليس كذلك. الأمر الثاني ينظر في الشخص نفسه، فمن الأشخاص من هو حديث عهد بإسلام ومنهم ما ليس كذلك. الثالث ينظر في المكان الذي فيه الشخص، فمن الأمكنة ما هو بعيد عن العلم فيعم في ذلك المكان الجهل، ومن الأمكنة ما ليس كذلك. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.